بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. أما المروي عن ابن عمر فقد أسنده البخاري في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأما المروي عن أبي الدرداء قال في الحاشية: بياض بالأصل قدر سطرين. وهذا الأثر وصله ابن المبارك في الزهد، وعنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة. وقد روي نحوه عن ابن عباس قال: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. ذكره الترمذي في جامعه تعليقا، وخرجه وكيع في كتابه عن شريك عن عثمان الثقفي عن زياد مولى بن عياش أن ابن عباس كان ينتظر الطعام فحضرت الصلاة فقال: انتظروا لا يعرض لنا في صلاتنا. وهذا يدل على أنه كان يؤخر الصلاة إذا كان بانتظار الطعام وإن لم يكن حاضرا، وعلله بخشية أن يعرض له في صلاته، يعني ذكره وتحديث النفس به. وروى وكيع أيضا عن شريك عن أبي إسحاق قال: قال الحسن: أذهب للنفس اللوامة أن يبدأ بالطعام. قال الحسن: أذهب للنفس اللوامة أن يبدأ بالطعام. خرج البخاري من هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول: حدثنا مسدد. الفقهاء قالوا: أو بحضرة طعام يشتهيه، طعام تتعلق به نفسه، لأن المقصود هو تفريغ القلب من التعلق في حال الصلاة. أما إذا كان ليس جائعاً وليس له تلك الرغبة في الطعام، فحضور الطعام في هذه الحالة لا يمنع من الدخول في الصلاة، لأن المقصود هو التفرغ للصلاة. نعم. أحسن الله إليك. خرج البخاري من هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن هشام، حدثني أبي قال: سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حديث الثاني: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. الحديث الثالث: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيه حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وأن أقيمت الصلاة. قال أبو عبد الله: رواه إبراهيم المنذر عن وهب بن عثمان ووهب المديني. حديث عائشة قد خرجه أيضا في الأرض. قال أبو عبد الله. نعم. رواه إبراهيم بن المنذر. قال أبو عبد الله. نعم. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان. نعم. ووهب مديني. نعم. نعم. حديث عائشة قد خرجه أيضا في الأطعمة من رواية وهيب وسفيان الثوري عن هشام بن عروة به. وحديث أنس قد خرجه في الأطعمة من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى وهو يسمع قراءة الإمام. وحديث موسى بن عقبة الذي علقه البخاري قد خرجه مسلم من رواية أبي ضمرة عن موسى ولم يذكر لفظه، لكنه قال بنحو رواية عبيد الله بن عمر. وخرجه البيهقي من طريق سويد بن سعيد عن حفصة بن ميسرة عن موسى بن عقبة ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجلن حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. ثم قال بهذا اللفظ: رواه زهير بن معاوية ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة، وأشار البخاري إلى روايتهما. قلت: وإنما أشار البخاري إليه لأن لفظه صريح في أن من شرع في عشائه ثم أقيمت الصلاة فلا يقم إلى الصلاة حتى يقضي حاجته منه، بخلاف سائر ألفاظ الحديث التي خرجها، لأنه يحتمل أن يكون الخطاب بها لمن لم يتناول من عشائه شيئا. ووهب بن عثمان ذكر البخاري أنه مديني، وأن هذا الحديث رواه عنه إبراهيم بن المنذر الحزامي، ولم يذكره في غير هذا الموضع من كتابه، ولا خرج له في بقية الكتب الستة، وذكر ابن حبان في ثقاته. وقد خرج ابن حبان في صحيحه من طريق ابن جريج أخبرني نافع قال: كان ابن عمر إذا غربت الشمس وتبين له الليل فكان أحياناً يقدم عشاءه وهو صائم، والمؤذن يؤذن ثم يقيم وهو يسمع، فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه، ثم يخرج فيصلي ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم. وقد روي ذكر الصيام مرفوعا. خرج ابن حبان أيضا من طريق موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. خرجه الدارقطني في كتاب الإلزامات وصححه. وخرجه الطبراني وقال: لم يقل في هذا الحديث: وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، إلا عمرو بن الحارث تفرد به موسى بن أعين. قلت: وإنما تفرد موسى بذكري وأحدكم صائم. وأما قوله فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب فقد خرجه مسلم من طريق بن وهب عن عمرو بن الحارث بهذا الإسناد، ولفظ حديثه: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فإنه يبدأ بالعشاء، سواء كان قد أكل منه شيئاً أو لا، وأنه لا يقوم حتى يقضي حاجته من عشائه ويفرغ منه. وممن روي عنه تقديم العشاء على الصلاة أبو بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم. وروى معمر عن ثابت عن أنس قال: إنه لما لمع أبي بن كعب وأبي طلحة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على طعام إذ نودي بالصلاة فذهبت أقوم فأقعدوني وأعابوا علي حتى أردت أن أقوم وأدع الطعام. خرجه عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله. ولهذا القول ذهب الثوري وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وابن المنذر، وقال أحمد: لا يقوم حتى يفرغ من جميع عشائه وإن خاف أن تفوته الصلاة ما دام في وقت. قال: لأنه إذا تناول منه شيئاً ثم تركه كان في نفسه شغل من ترك الطعام إذ لم يلل منه حاجته. وحاصل الأمر أنه إذا حضر الطعام كان عذراً في ترك صلاة الجماعة، فيقدم تناول الطعام وإن خشي فوات الجماعة، ولكن لا بد أن يكون له ميل إلى الطعام ولو كان ميلا يسيرا، صرح بذلك أصحابنا وغيرهم. وعلى هذا دل تعليل ابن عباس والحسن وغيرهما، وكذلك ما ذكره البخاري عن أبي الدرداء. فأما إذا لم يكن له ميل بالكلية إلى الطعام فلا معنى لتقديم الأكل على الصلاة. وقال الطائفة الأخرى: يبدأ بالصلاة قبل الأكل وقال الطائفة الأخرى: يبدأ بالصلاة قبل الأكل إلا أن يكون نفسه

وصرح بذلك الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ، واستدل بحديث عمرو بن أمية الضمري، وقد خرجه البخاري في الباب الذي يلي هذا، وروي نحوه من حديث المغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله. وفي هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة، فأتاه بلال يؤذن بالصلاة فألقى السكين ثم قام إلى الصلاة. قد ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه إذا سمع الإقامة لم يشبع من طعامه، بل يأكل ما كسر به سورة جوعه. وحديث ابن عمر صريح في رد ذلك، وأنه لا يعجل حتى يفرغ من عشائه. والقول الثالث عكس الثاني، نقله حرب عن أحمد قال: إن كان قد أكل بعض طعامه فأقيمت الصلاة فإنه يتم أكله، وإن كان لم يأكل شيئاً فأحب أن يصلي. وقد يعلل هذا بأنه إذا تناول شيئاً من طعامه فإن نفسه تتوق إلى تمامه، بخلاف من لم يذق منه شيئاً فإن توقان نفسه إليه يسير. وفي المسألة قول آخر، وهو الجمع بين حديث هذا الباب وبين حديث عمرو بن أمية وما في معناه من طرح النبي صلى الله عليه وسلم السكين من يده وقيامه إلى الصلاة، بالفرق بين الإمام والمأمومين. فإذا دعي الإمام إلى الصلاة قام وترك بقية طعامه لأنه ينتظر، ويشق على الناس عند اجتماعهم تأخره عنهم، بخلاف أحد المأمومين. وهذا مسلك البخاري كما سيأتي ذلك في الباب الذي يلي هذا. وبكل حال فلا يرخص مع حضور الطعام في غير ترك الجماعة، فأما الوقت فلا يرخص بذلك في تفويته عند جمهور العلماء، ونص عليه أحمد وغيره. وشد الطائفة فرخصت في تأخير الصلاة عن الوقت بحضور الطعام أيضا، وهو قول بعض الظاهرية. وشد الطائفة فرخصت في تأخير الصلاة عن الوقت بحضور الطعام أيضا. سبحان الله، سبحان الله العظيم. نعم. هو قول بعض الظاهرية ووجه ضعيف للشافعية، حكاه المتولي وغيره. وقد روى المروذي عن أن أحمد احتجم بالعسكري، فلما فرغ إلا والنجوم قد بدت، فبدأ بالعشاء قبل الصلاة، فما فرغ حتى دخل وقت العشاء وحتى دخل وقت العشاء، فتوضأ وصلى المغرب والعشاء. قال القاضي في خلافه يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مسافراً لأن المراد بالعسكر سامراء وكان قد طلبه المتوكل إليها، والثاني أنه خاف على نفسه من تأخير العشاء المرض لضعفه بالحجامة. وقال ابن عقيل: يحتمل أنه كان مريضاً أو ناسياً. قالوا: مع هذه الاحتمالات لا يؤخذ من ذلك مذهب يخالف مذهب الناس، ومتى خالف وصلى بحضرة طعام تتوق نفسه إليه فصلاته مجزئة عند جمهور العلماء المعتبرين. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره، وإنما خالف فيه شذوذ متأخر الظاهرية لا يعبأ بخلافهم الإجماع القديم. وفي أحاديث هذا الباب دليل على أن وقت المغرب متسع، وأنه لا يفوت بتأخير الصلاة فيه عن أول الوقت، ولولا ذلك لم يؤمر بتقديم العشاء على صلاة المغرب من غير بيان لحد التأخير، فإن هذا وقت حاجة إلى البيان فلا يجوز تأخيره عنه، والله أعلم. أحسنت. وإذا علمت الحكمة تعلق الحكم بها، فإذا كان الحكمة هو التفرغ للصلاة، فإذا كان الطعام تتوق إليه النفس ويتعلق به الخاطر فإنه يقدم الطعام على الصلاة. أما إذا لم يكن كذلك فالصلاة أحق بالتقديم مع هذا. ومن أجل ذلك اختلف الناس في هذا الباب، ذلك الاختلاف الكثير، كل دوران على المعنى الذي اقتضى الإذن بالبداءة بالعشاء والطعام، لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثات. يعلم إن المقصود هو ما يحصل بتركه التشويش في الصلاة، تكون نفسه يفكر في طعامه كما قال ابن عباس دعا بالعشاء خشية أن يعرض له في الصلاة. وأما الظاهرية فإنهم لا ينظرون إلى الحكم والمعاني التي رتبت عليها الأحكام، إنما ينظرون إلى مجرد اللفظ، والكل على خير والكل مجتهد، كلهم طالب للحق، فمن اجتهد فأصاب كان له أجر، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم يا محمد. أبو سعد تفضل. يا شيخ أبو سعد أحسن الله إليك، يعني أحسن الله إليك، تقديم الطعام على الصلاة مقيد بتوقان النفس؟ هذا عندك. نعم، إذا كان يعني عادي ما عنده هذا وصول، لكن على هذا أحسن الله إليك، لو أنه يعني أكل شيئا يسيرا يزول به هذا التوقان والتعلق، لا يلزمه أن يكمل طعامه، نقول كل يسيرا حتى تكسر ثورة الجوع ثم تقوم للصلاة ثم تعود إلى طعامك مرة أخرى. هذا أقول كما مر كما سمعت. نعم. له وجه. أحسن الله إليك. نعم.